لزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا صدق الله.